يأخذون بالخوف ناري الله. يا من إليه أمور خلقي ترجع، يا من إليه أمور خلقه ترجع، وله العوالم والمعالم تخشع، أنت المهيمن واللطيف، أنت المهيمن واللطيف، كلما أوجدت من شيء لعزك يخشع. Yeah.